بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في قلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني في كل أحواله وهو على جنب مضطجعا أو قاعدا أو قائما، فهذه طبيعة الإنسان إذا مسه الضر والمصائب والشر توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في جميع أحواله. قال: وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم مسلما كان أو كافرا، لعموم حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: اتقي دعوة المظلوم. فبعض أهل العلم من يقول الحديث على عمومه، سواء كان المظلوم مسلما أو كان كافرا. وجاء كذلك من حديث أنس عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، وقد حسنه العلامة الألباني في صحيحته. فهذا الحديث نص: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فهي نص أن الله سبحانه وتعالى يتقبل دعاء الكافرين، وكذلك يتقبل دعاؤهم في البحر إذا دعوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. استجاب ربنا سبحانه وتعالى لهم وأنجاهم إلى البر، فهذا كذلك من يعني قبول إجابة أو قبول دعاء الكافر. قال: من جنس رزقه لهم ونصره لهم. الرزق يأتي إلى المسلم والكافر، وكذلك النصر يكون من قبل المسلم ومن قبل الكافر، فكذلك إجابة الدعاء من هذا الجنس. قال: وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي ينصر وهو المدبر لعباده، فكذلك إجابة الدعاء هذا كله يدخل في الربوبية وتقتضي وتوجبه الربوبية كونه تعالى ربا. قال: ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه، ولكن يعني كما ينبه وكما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه النبوات، بأن إجابة دعاء المسلم ليس كإجابة دعاء الكافر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى النص في ذلك. قال: ثم قد يكون ذلك، أي إجابة الدعاء والرزق والنصر إلى غير ذلك، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، قد يصيبه العجب والكبر، وكذلك عدم إضافة النعمة إلى الله ويظنها أنه منه بقوته أو بعدده أو بجيشه إلى غير ذلك، فيكون مضرة عليه. قال: إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجة، يعني إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك، أنه يعطى وهو ما زال على الكفر وما زال على الفسوق ولم يشكر ربه سبحانه وتعالى، فهذه مضرة. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا سأل المخلوق غير الله يغضب الله سبحانه وتعالى، وإذا سأل المخلوق ربه فإنه يكون ذلك المخلوق محبوبا إلى الله، لأنه حين دعا ربه قد امتثل الأمر في الدعاء، وأنه دعاه وحده دون غيره. فهذا الحديث معناه صحيح، وإن كان سنده لا يصح، وهو في أحاديث معلة لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال: وقد نظم بعضهم هذا المعنى، أي معنى الحديث، نظمه شعرا، فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. العكس، أفراد بني آدم إذا سئلوا عن حاجة وعن مطلب لربما يغضب، وربنا سبحانه وتعالى إذا دعي وحده فإن ذلك من الأمور المبشرات لذلك العبد بأنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. كونه تعالى ندب الناس ليدعوه سبحانه وتعالى، هذا يدل على معان كثيرة. المعنى الأول يدل على الوجود، لأن المعدوم لا يدعى، وإنما إذا دعي الموجود هذا يدل على أنه موجود. قال الثاني: الغنى، فإن الفقير لا يدعى، لأنه ليس معه شيء يعطيك، وإنما الذي يدعى هو الغني. قال الثالث: السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع: الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس: الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس: القدرة، فإن العاجز لا يدعى. وهذه المعاني كلها في الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي. من يقول بالطبائع، الطبائعيون هم الذين يقولون بأن بعض المخلوقات تؤثر في بعض، وأن بعض المخلوقات توجد البعض، فهؤلاء أهل الطبائع الذين إذا وجد شيء قالوا هذا يوجد طبيعة، وهؤلاء هم المنكرون للرب سبحانه وتعالى، وينكرون الخالق ويثبتون خالقا مع الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، وإن كانت موجودة، النار شيء موجود لكن الصفات الباقية ليست فيها. قال: ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. كذلك النجم موجود لكن ليس عنده سمع ولا غنى ولا كرم ولا قدرة إلى غير ذلك. قال: لأن هذه عندهم مؤثر، لأن هذه النار والنجم، لأن هذه عندهم أهل الطبائع، عندهم يعود إلى أهل الطبائع، مؤثرة طبعا لا اختيارا، يعني بأنها توجد الأشياء، بأنها توجد وتؤثر في وجود الأشياء. قال: فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، وأنه مختار أن يعطي وأن يمنع، فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية وذهب قوم من المتفلسفة وغالية الصوفية يكون معطوف على قوم. وغالية المتصوفة، غالية معطوف على قوم. قال إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. هكذا قالوا، أتوا بهاتين المقدمتين، لأن المشيئة الإلهية أي الله سبحانه وتعالى إذا شاء إيجاد الشيء إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. المقدمة الثانية، وإن لم تقتضه، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما شاء يعني وجود الشيء والمطلوب فلا فائدة في الدعاء. لماذا تدعو والله سبحانه وتعالى ما أراد إيجاد الشيء؟ فبنوا هذا القول، وهو أنه لا فائدة من الدعاء على هاتين المقدمتين، وسيأتي الكلام عنها. قال وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، بعض الصوفية يخص الدعاء ببعض العارفين، بعض المحققين والكبار من الصوفية. قال ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص لأهل التحقيق وكبار أهل التصوف. قال وهذا من غلطات بعض الشيوخ، يعني شيوخ الصوفية، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم مشركون، هذا قول الفلاسفة، وبالأخص قول ذلك الفيلسوف بطليموس، كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى أن هذه المقولة مقولته. فيقولون ضجيج الأصوات، يعني رفع الأصوات في هياكل العبادات، الهياكل المباني والبيوت الضخمة التي أعدت للعبادة كهياكل اليهود إلى غير ذلك، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات، يعني بمختلف العبارات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، تحلل يعني تفك ما عقدته أي ما ربطته الأفلاك، بمعنى آخر أن الأفلاك، وهذا يدل على شركهم، أن الأفلاك والكواكب والنجوم عندهم أنها هي التي تفعل وتصنع وتنشئ هذه الموجودات، فإذا أردت أن تنحل هذه الأمور التي فعلتها الأفلاك فعليك أن تدعو. شاهد من ذلك أن هؤلاء الفلاسفة مع شركهم إلا أنهم يقولون بأن الدعاء ينفع وله فائدة. قال وجواب الشبهة بمنع حصر المقدمتين، الشبهة السابقة أن الدعاء لا فائدة فيه، قال وجواب الشبهة بمنع حصر المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه، وهو أن تقتضيه يعني أن توجده، أن يوجده الله سبحانه وتعالى بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط الدعاء، الشرط الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينجز لك يعني مطلوبك، وكذلك يوجد لك حاجتك إذا دعوته. فاشترط الله سبحانه وتعالى لإيجاد الأشياء الدعاء، فهذه قضية أو مقدمة ثالثة، هذه مقدمة ثالثة بالإضافة إلى المقدمتين السابقتين. وهذا هو القول الحق. قال وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الضمير يعود إلى المشيئة الإلهية كما توجب المشيئة الإلهية. قال كما توجب الثواب مع العمل الصالح الثواب والجزاء بماذا ينال؟ ينال بالعمل الصالح. فهكذا الحاجات وكذلك المطالب التي يريدها العبد فإنها لا تحصل إلا بسبب الدعاء. فكما أن العمل الصالح سبب لحصول الثواب فكذلك الدعاء سبب لحصول المطلوب والحاجة. قال كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. وهل يقع الثواب من غير عمل صالح؟ الجواب لا، لا يوجد الثواب والنعيم بالعمل السيء، وإنما لابد من وجود العمل الصالح ليوجد الثواب. فكذلك الحاجات وكذلك المطالب البشرية لا توجد إلا بشرط الدعاء. قال ولا توجبه مع عدمه وكما توجب لا تزال أو لا يزال الضمير يعود إلى المشيئة الإلهية. قال وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب. إذا أكل الإنسان وجد الشبع، وإذا شرب وجد الري، وجد الري. فكذلك الدعاء لابد أن يكون سببا لوجود المطالب وحصول الحاجات. قال ولا توجبه مع عدمه وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة، مخالف للحس والفطرة. فالإنسان يعلم بحسه وبفطرته أن الأشياء توجد بأسباب ومقتضيات، وهكذا مسألة الدعاء بالنسبة لحصول الحاجات والمطالب فهذا كهذا. قال ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. هنا فائدة يأتي بها الشارح بعد أن بين بأن الأمور توجد بأسبابها، فأراد أن يفيدنا فائدة عظيمة وهي ألا نتعلق بالأسباب اعتمادا واستنادا إليها وتوكلا ووثوقا بها. فالله سبحانه وتعالى هو الموجد، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد الشيء بدون سببه، لكنه جل في علاه ربط الأمور بأسبابها، ربط الأمور بأسبابها. وإذا وجد السبب وشاء الله أن يوجد المسبب وجد، وقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. فهذا يدلنا على أمر عظيم، وهو أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأما نحن البشر العباد فمطالبون بمباشرة الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى ربط هذا بهذا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى وعد أهل الأعمال الصالحة بالجنة والنعيم، فإن الجنة والنعيم لا تعطى إلا لمن حقق هذا السبب إلى غير ذلك. فنحن مطالبون بأن نباشر الأسباب، لكن مع مباشرتنا للأسباب علينا أن نعلم أمرا عظيما، وهو أن الأسباب لا نتكل عليها ولا نثق بها ولا نعتمد عليها ولا نستند إليها، وإنما الاعتماد والاستناد والوثوق إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كما سبق هو القادر على أن يوجد الشيء بسببه وأن يوجد الشيء من غير سبب، وكذلك ألا يوجد الشيء وإن وجد السبب. فلهذا نبه الشارح رحمة الله تعالى عليه بعد أن أخبر بأن الدعاء سبب، وكذلك لابد من مباشرة الأسباب. نبه القارئ إلى هذه الفائدة وهو عدم الركون والوثوق بالأسباب، وإنما الوثوق والاعتماد والتوكل والرجاء والطمع من العبد لربه سبحانه وتعالى الذي أوجد السبب والمسبب. قال: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء. طائفة من العلماء نبه شيخ الإسلام أن هذا القول هو قول الغزالي وكذلك قول ابن الجوزي. ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب، الالتفات إلى السبب إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون ممنوعا. الالتفات إلى السبب إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون ممنوعا. فإذا كان الالتفات بمعنى المباشرة فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع كما سبق أن العبد لا بد أن يباشر وأن يأتي بالأسباب. وإذا كان الالتفات بمعنى الثقة والوثوق وأن السبب هو الذي يوجد الشيء فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوثق ولا يركن ولا يعتمد ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا خالق ولا منشئ إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. ومحو الأسباب، عدم اعتبار الأسباب، وكذلك عدم الفائدة بالأسباب وعدم القيام بالأسباب، هذا نقص في العقل، لأن الحس والفطرة كما سبق تشهدان بأنه لا بد من مباشرة الأسباب. قال: والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والإعراض مع العلم، والإعراض عن الأسباب مع العلم بأنها أسباب، هذا قدح في الشرع، فهو يؤمن بأن هذه أسباب لكن يعرض عن مباشرة الأسباب، هذا قدح في الشرع، لأن الشرع هو الذي شرع لنا مباشرة الأسباب. فإذا علمت بأن الأسباب لها فائدة ثم بعد ذلك أعرضت عنها ولم تباشرها فهذا قدح في الشرع، قدح في الشرع وعدم الامتثال للشرع. قال: ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك، هذه العبارة تحتاج إلى شيء من التركيز. قال: ومعنى التوكل والرجاء، أتى بعد أن أكمل العبارة السابقة وهو عدم الالتفات إلى الأسباب، التفات طمأنينة وثقة وكذلك التفات إيجاد وإنشاء، ذلك منهي كما سبق، ثم أتى بهذه الفائدة العظيمة فقال: ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. ومعنى التوكل والرجاء، ينبه المصنف أو الشارع رحمة الله تعالى عليه أن التوكل الذي هو الاعتماد والوثوق والاستناد، وأن كذلك الرجاء الذي هو الطمع في حصول الشيء، الذي هو الطمع في حصول شيء، يتألف من وجوب التوحيد. ما معنى وجوب التوحيد؟ معنى ذلك أن التوكل والرجاء لا بد أن يصرفهما العبد لربه وحده، لربه وحده، لا بد أن توحد ربك بالتوكل والرجاء، وألا تلتفت إلى الأسباب بالتوكل والرجاء، لأن الذين يقولون بأن الأسباب هي التي تؤثر وتوجد من دون الله فهذا لم يوحد ربه بالتوكل والرجاء. كيف هذا؟ لأنه عند أن ظن واعتقد أن السبب هو الذي يوجد الشيء ويخلق الشيء فإنه بذلك اعتمد وركن ووثق واستند إلى السبب، وهذه الأمور لا بد أن تكون لله، وكذلك رجا منها حصول المطلوب. الرجاء بمعنى الطمع، طمع في حصول المطلوب، في حصول المطلوب من هذه الأسباب. فلهذا قال الشارح رحمة الله تعالى عليه معيدا الفائدة السابقة وهو النهي عن الالتفات إلى الأسباب، بينا فقال ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد، من يفعلهما لله سبحانه وتعالى فهذا هو الموحد، ومن صرف التوكل والرجاء لغير الله فهذا ليس بموحد، وهكذا من وجوب التوحيد والعقل والشرع. أما الشرع فواضح، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصرف العبادة له، والرجاء والطمع نعم والتوكل والرجاء عبادتان لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده. وأما العقل فالعقل يأتي تبعا للشرع، فما أتى به الشرع لا بد أن يتبعه العقل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي بيده الأمور كلها، فإذا كان الأمر كذلك فالعاقل لا بد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى توكلا ورجاء وطمعا واعتمادا. قال وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، هذا الكلام السابق الذي شرحناه، أن الالتفات إلى السبب، الالتفات إلى السبب بمعنى أن السبب هو الذي يوجد الشيء. ما معناه؟ قال هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، يعني من قال بأن السبب يوجد فلا بد أن يصرف للسبب العبوديتين العظيمتين التوكل والرجاء. قال وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، ليس في المخلوقات من يستحق أن يصرف له التوكل وأن يصرف له الرجاء. قال وليس في المخلوقات من ما يستحق هذا، لأنه ليس، أي المخلوق ليس بمستقل، ليس بمستقل في إيجاد الشيء البتة، لا يوجد أبدا مخلوق، لا يوجد أبدا مخلوق، هذا المخلوق بنفسه وباستقلاله يوجد الأشياء، فما من سبب مخلوق لا بد له أن تجتمع له الأسباب المعينة وأن تصرف عنه الأضداد والمخالفات، فهذا سار على سائر المخلوقات، على سائر المخلوقات. وقد سبق الكلام في هذا الأمور أنه لا يوجد مخلوق يوجد الشيء مستقلا بنفسه، بل لا بد من المعين ولا بد من المساعد ولا بد من انتفاء المضاد، كمثلا الماء، الماء سبب لوجود الزرع، الماء سبب لوجود الزرع، لكن هل يعني يكتفى بالماء فقط لإيجاد الزرع؟ الجواب لا، فلا بد من مساعد وهو الهواء وكذلك التربة الطيبة، وكذلك لا بد من انتفاء الضد وهي الآفات، وهي الآفات والحشرات الآكلة لذلك الزرع. إذا حاصل الأمر أنه لا يوجد أبدا سبب واحد مستقل عن غيره أنه يوجد الشيء أو أنه يتحصل به على الشيء من دون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا يحتاج إلى معين، وليس له ضد ولا ند ولا مخالف، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يصرف التوكل والرجاء لله سبحانه وتعالى وحده. قال ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل ولا بد له، أي ذلك السبب المخلوق الضمير له يعود إليه، ولا بد له من شركاء، أي من أعوان، أي من أسباب أخرى، وأضداد، يعني لا بد له من مخالفين، إذن لا استقلالية في الأسباب المخلوقة. قال ومع هذا كله، ومع هذا كله إن وجد السبب ووجد المشارك المعين وانتفى الضد والخصم، قال ومع هذا كله فإذا لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.